إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فهذه هي الخطبة الثالثة في شرح وتيسير أحكام الجنائز من كتاب العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى هو عليه المعتمد الأول في هذه الخطب ونذكر في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى ما تيسر مما يحرم على أقارب الميت عند موته فجاءت عدة أحاديث تبين ما لا يجوز أن يفعله أقارب وأهل الميت ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية والمعنى واضح أي ما تفعله بعض النساء بالخصوص عندما يموت أبوها أو يموت زوجها لأنها تقوم بلطم خدها لأن تصفق خدها بيدها أو بيديها متسخطة عليه على قضاء الله وقدره وتشق الجيب أي تشق ثيابها أي تشق صدرها أي تشق الثياب عند منطقة الصدر متسخطة يعني متعنتة على نفسها غير راضية بما قدره الله عز وجل ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية وأيضا من أفعال الجاهلية التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عند الموت حلق الشعر، يعني أن يحلق الشخص شعره، أن تحلق المرأة شعرها حزنا على الميت، لما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما كان مريضا فأغني عليه، وكانت رأسه في حجر امرأة من نسائه، فأخذت تنوح عليه، فقال أبو موسى أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عويلا بالبكاء، والحالقة التي تحلق شعرها حزنا على الميت. أنا بريء من الصالقة والحالقة والنائحة. وأيضا النهي هو الأمر الثالث الذي نهي عنه نشر الشعر، أي أن تنشر المرأة شعرها، وهذا للأسف واقع حتى الآن عند بعض النساء، فإنها إذا مات ميت لها تنشر شعرها، يعني تحركه بيدها بحركات يعني هستيرية جنونية، ويعني تفعل ما لم يفعل إلا في أيام الجاهلية. فنشر الشعر أيضا محرم بنص الحديث الذي أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي بسند صحيح عن امرأة من المبايعات التي بايعهن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا يعصينه في معروف، فقالت هذه المرأة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخذ علينا من المعروف أن لا نعصيه وأن لا ننصر، وقالت أن لا نخدش وجها أو أن لا نخمش وجها وأن لا ندعو ويلا وأن لا ننصر أو أن لا ننصر شعرا أن لا نخمش وجها، وهذا أيضا تفعل بعض النساء أن تخمش وجهها بيديها عندما يموت لها ميت، وأن ندعو ويلا، يعني تقول يا ويلتاه يا ويلي ماذا أفعل من بعدك إلى آخر هذا الكلام، وأن لا ننصر شعرا. وأيضا من الأفعال التي اختص بها أهل هذا الزمان الأخير بالنسبة للرجال عندما يموت لهم ميت أو عندما يموت له ميت، وإذا يقع في بعض الأماكن، أنك تجد هذا الرجل حليقا، فإذا مات له الميت أو إذا مات له ميت أعفى أو أطلق لحيته، ليس استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حزنا على هذا الميت، فيجعل إطلاق اللحية علامة من علامات الحزن على الميت. هذا أيضا بهذه النية يعد محرما، ويعد بدعة قبيحة أن يربط إطلاق اللحية بالحزن أو بالموت، كما أيضا يفعل البعض أنه يربط قراءة القرآن بموت الأموات، فلا يسمع القرآن إلا إذا مات له ميت، ولا يقرأ القرآن إلا إذا مات له مين. هذا أيضا يعد من الأفعال المستقبحة شرعا. وأيضا من الأفعال التي نهى عنها الشارع عند موت الميت النياحة. نعم، النياحة هي ما كان يفعله بعض أهل الجاهلية من أنهم يعني يرفعون أصواتهم بالبكاء على الميت ويدعون بالويل ويتسخطون على قضاء الله عز وجل ويخرجون على أبواب الأسواق بهذه النياحة. فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربعا في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرف. وهذا وعيد شديد للنائحة، أن النائحة التي تبكي على ميتها بكاء فيه العويل والصراخ والتسخط، ما جزاء هذه المرأة التي تفعل هذا إذا لم تتب قبل موتها؟ أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من الجرب، أعاذنا الله وإياكم. وهذا يعني من أشد الوعيد لمثل هؤلاء النسوة. وأيضا مما يبين أن النياحة على الميت من كبائر الذنوب، بل هي من الكفر الأصغر. نعم، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان هما بالناس كفر، نعم، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أو الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالنياحة بنص هذا الحديث من الكفر الأصغر، والكفر الأصغر هو الذي إن وقع فيه صاحبه فقد أتى بعمل من أعمال الكفار، ولكنه ليس كفرا أكبر يخرج من ملة الإسلام، ولكن هو يعني إذ هذا قد وقع في صفة أو في عمل تميز به الكافرون في الجاهلية أو فيما بعد الجاهلية. فالنياحة على الميت من أعمال أهل الكفر، ليست من أعمال أهل الإسلام، ليس من سمت المسلمين أنهم إذا مات لهم ميت أن ينوحوا عليه، أي أن يرفعوا صوتهم بالصراخ والبكاء والعويل تسخطا وكرها وبغضا لقضاء الله عز وجل، نعوذ بالله من هذا. وهذا لا يتعارض كما بينا في الخطبة السابقة بالحزن على الميت. يعني الشرع أو الشارع لن يحرم عليك أن تحزن على الميت، بل أن تدمع عيناك عليه، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا لما مات إبراهيم ولده دمعت عيناه وأظهر الحزن على موت إبراهيم عليه السلام. ولكن المحرم أن يرفع صوته بالبكاء، أما مجرد البكاء بدون رفع صوت، يعني مجرد خروج الدمع من العين حزنا ورحمة على هذا الميت، هذا ليس محرما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عن هذا الدم إنه رحمة يضعها الله في قلوب عباده. وأما المحرم أن ترفع صوتك بالصراخ والبكاء والعويل، وطبعا أن يصحب هذا كما بينا شق الجيوب، أن تشق المرأة ثيابها وأن تنصر شعرها، أو أن تخمش وجهها، أي أن تضرب وجهها بيديها، وأن يعني كما نقول أن تشوه وجهها بيديها حزنا على الميت، هذا هو المحرم، وهذا يعد من كبائر المعاصي، بل يعد من أعمال أهل الكفر والجاهلين. وأيضا مما يدل على تحريم النياحة على الميت ما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت مما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في البيعة لما بايع النساء، ألا ننوش، أخذ البيعة على النساء بهذا الخصوص، لأن النياحة غالبا ما تصدر من المرأة من النساء من الحريم، وهذه النياحة هي قد تصدر من الرجل أيضا، ولكن في الغالب الأعم تصدر من النساء. ولذلك أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام البيعة على النساء بهذا الأمر بالخصوص، ألا ننوح، أخذ علينا البيعة ألا ننوح. فقالت أم عطية فما وفى منا أو فما وفت منا امرأة إلا خمسة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، وفي رواية ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ بالعطف عليها، وفي رواية ثالثة ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وهذا يدل عليه على عظم هذا الأمر، لما يكن يعني من النساء التي بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يوفي بهذا إلا خمسة فقط، هذا يدل عليه على صعوبة هذا الأمر على المرأة، وأنها يجب أن تجاهد نفسها على ذلك، وأنه يجب على زوجها أن يعلمها وأن يشدد عليها في هذا الأمر، وأن لا يعني يأذن لها بهذا البتة، ولا يقول أنا فعلت ما أستطيع، لا، عليك أن تمنعها ولا بالقوة، أن لا تشق ثيابها، وأن لا تنصر شعرها، وأن لا تنوح عندما يموت لها ميت، ولو أن تحبسها في البيت، ولو أن تضربها، فإنها تحت رعايتك وتحت مسؤوليتك. وقد إذا أنت قصرت في هذا الأمر وتركتها تفعل هذه الأمور الجاهلية فقد تكون شريكا لها في الإثم. وجاء أيضا في حديثي في حديث أنس عند البخاري ومسلم أنه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عولت حفصة، يعني صاحت وبكت بصوت عالي، فقال عمر أو فلما أفاق عمر وسمعها قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة يعذب بعويل أهله عليه، أي ببكاء أهله عليه. وأيضا لما طعن عمر قال صهيب رضي الله عنه وأخاه وصاحباه، كأنه يعول عليه وكأنه يعني يبكي عليه بصوت عالي. فقال له عمر أيضا أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. وهذا الحديث استشكله أهل العلم، حيث إن فيه إن الميت يعني يعذب ببكاء أو بعويل أهله عليه، وهذا البكاء والعويل من أهله ليس من عمله. والله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف الجمع بين الحديث وبين الآية؟ هذا ما نبينه فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب في قبره بمنيحة عليه. نعم. وقال أيضا وفي رواية أيضا إن الميت نعم إن الميت ليعذب يوم القيامة بمنيحة به عليه. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث أو بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ اختلف العلماء عدة أقوال، منها ما قاله الخطابي رحمه الله تعالى من أن الباء هنا في قوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه هي الباء الحالية، يعني إن الميت ليعذب حال بكاء أهله عليه. وقد يعني يشهد القول الخطابي هذا ما أخرجه مسلم من حديث عائشة أنها قالت إن الميت ليعذب على معصيته وإن أهله ليبكون عليه. يعني إن الميت إذا كان من أهل المعصية أو من أهل الكفر أو الشرك أو من أهل البدع والأهواء وعذب على هذا، فإنه أول إنه لما ينزل إلى قبره ويعذب أو يعني يسأل فيحاسب فيعذب، ففي هذه الحالة في هذا الوقت الذي هو فيه يعذب أهله يبكون عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه عن حال هذا الميت وعن حال أهله، فهو يعذب وهم يبكون عليه. هذا القول وإن كانت يعني رواية مسلم هذه قد استأنس بها لتأييده، ولكنه يعد قولا ضعيفا كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أو يعد أضعف الأقوال لأنه يخالف الأحاديث المطلقة الأخرى. وأيضا نعم، أو القول الثاني في هذه المسألة، نعم، ناقلته عائشة رضي الله عنها ولما بلغها نعم لما بلغها قول عمر فيما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قالت: ما والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يعذب ببكاء أهله عليه، ولكنه قال إن الكافر لا يعذب ببكاء أهله عليه، فخصت هذا الأمر بالكافر، فجعلت أن الأمر يتعلق بالكافر، أي إن الكافر هو الذي يعذب ببكاء أهله عليه ليس المؤمن. وقول عائشة هذا يخالف ما قد يعني رواه يعني الأكابر من أسباب الصحابة بخلاف ما قالته عائشة أو رواته عائشة رضي الله عنها، لأن هذا لا يختص بالكافر، وهذا ما فهمه جماهير الصحابة، جمهور الصحابة نحو عمر ونحو ابن عمر ونحو ابن عباس ونحو ابن هريرة ونحو غيره من الصحابة، من أن هذا الأمر لا يختص بالكافر فقط، بل أيضا يشمل المؤمن أنه يعذب ببكاء أهله عليه. فالقول الثالث هو قول الجمهور، بل قول عامة العلماء، هو الذي نصره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث بوب في الصحيح بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ثم زاد البخاري، يعني زاد من قوله يعني: لو كان النوح من سنته، لو كان النوح من سنته، يعني لو كانت النياحة من سنة هذا الميت، يعني أنه كان يفعل هذا مثلا في أيام حياته، أو كان يقر هذا، أو كان يوصي أهله بهذا كما قال بعض أهل العلم، يعني مثلا الرجل يوصي أهله أنه إذا مات أن ينوح عليه، أو أنه يرى امرأته أو يرى أمه أو يرى نساءه يفعلن هذا ولا ينكر عليهن، بل قد يقرهن على هذا أو لا يظهر الإنكار عليهن. هذا معنى قول البخاري: لو كان النوح أي النياحة من سنته، أي من عادته أو من طريقته التي لا ينكرها. نعم. ثم قال البخاري لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم قال البخاري: وأما إذا لم يكن من سنته فهذا الذي يحمى عليه قول عائشة لما استشهدت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهكذا جمع البخاري بين الحديث وبين قول عائشة رضي الله عنها. وهذا القول هو قول الجمهور كما بينا، ويعني يعد أقوى الأقوال. والقول الرابع في المسألة أن المقصود بالعذاب هنا ليس العقاب، ولكن المقصود به أي أن الميت يتألم ويحزن لبكاء أهله عليه في قبره. وهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السفر قطعة من العذاب. هذا يعني معنى هذا الحديث أيام السفر يعد إيه يعني فيه الألم والتعب للمسافر، ولكن ليس عذابا بالمعنى الإيه المعروف يعني. هذا القول إن الميت لا يعذب يعني يحزن ويتألم من بكاء أهله عليه ويشعر بالألم الفراق ويشعر بالحزن على أنه قد ترك أهله. هذا نصره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وقال به ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. وكان العلامة الألباني يميل إلى هذا القول في أول أمره كما قال، ثم بعد ذلك يعني يتبين له أنه قول ضعيف وأن القول الراجح وما قال به الجمهور والذي نصره البخاري للرواية التي جاء فيها إن الميت لا يعذب بما نشأ عليه في قبره ويوم القيامة. في رواية يوم القيامة هذه لا يعني تستقيم مع قول ابن تيمية وابن القيم هذا، إن الميت يتألم بفراق أهله، هذا لا يكون يوم القيامة، قد يكون في القبر نعم لكن لا يكون يوم القيامة. فهذه الرواية تضعف هذا القول. وإن كان من الممكن أن يقال، وهذا ليس ببعيد، إن كل رواية تحمل على ما فيها، يعني لا يتعارض هذا القول مع هذا القول، يعني إن الميت بالفعل يتألم ويشعر بألم الفراق عند الموت لما يبكي أهلها عليه، هذا يعد أيضا من العذاب. وفي الوقت نفسه أيضا الذي أوصى أهله أو الذي لم يعلم أهله عدم النياحة أيضا يعذب بهذا، فلا تعارض. نعم. والقول الخامس في هذه المسألة هو إن الميت يوبخ من قبل الملائكة، المقصود بعذاب الميت هنا أي أن الملائكة توبخه، ويدل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن رواحة أنه لم أغني عليه بين يدي أخته عمرة بنت رواحة فأخذت تقول ويا جبالان ويا ناصرات، فلما أفاق ابن رواحة قال لها ما قلت قولا يعني أو ما قلت هذا إلا وقيل لي أنت كذلك، فأنت كذلك يعني كان الملائكة توبخه، هل أنت فعلا يعني وجبالات وناصرات وعضدات كما جاء في بعض الأحاديث أو الروايات. هذا ما يعني تقول بعض النسوة في زماننا بصيغة أخرى بلفظ آخر، فتقول يعني يا رجلي يا يعني يا كاسيني يا أويني إلى مثل هذه الكلمات إذا مات زوجها إذا مات أبوها مثلا، فتوبخه الملائكة وتقول له هل أنت كاسيها هل أنت أويها هل أنت مثلا هل أنت كذا وكذا، توبيخا له لأنه ليس هكذا، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأوي هو الذي يكفي هو الذي ينصر، إنما الرجل يعد سببا فقط. فهذا أيضا يعني قد كما قلنا قد يدخل يعني لا يتعارض مع بسيط الأقوال، قد يعني توبيخ الملائكة قد يعد نوعا من العذاب ولكن لا يتعارض هذا مع قول الجمهور من أن الميت الذي يقصر في تعليم أهله هذه الأمور المحرمة ولا ينهى أهله عن هذا، وكان النوح والعويل من سنته أنه يعذب عذابا حقيقيا على هذا في قبره وفي يوم القيامة، أعذر الله وإياكم من هذا. وأنا قول ابن حزم يعني لا طائل من ذكري الآن يعني قد يعني يكون فيه شيء من الصحة على حسب ما جاء في بعض الروايات، ولكن الذي يعني بيناه أن قول الجمهور والأقوى والأجمع بين الروايات، وما عداهن الأقوال قد يدخل فيما قاله أو يعني قد لا يتعارض مع ما قاله الجمهور وقد يعني يحدث، ولكن ليس لا يعد تفسيرا للحديث صريحا. يعني توبيخ الملائكة هذا ثبت في حديث ابن رواحة هذا، ولكن هل هذا يفسر به أو تفسر به رواية أو حديث لا يعز إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه، هذا الذي فيه الخلاف، ولكن التوبيخ يحدث وبلا شك الميت أيضا يحزن ويتألم لفراق أهله، ها؟ وفي الوقت نفسه المؤمن التقي الذي علم أهله وفق أهله في دينهم ونهى أهله عن البكاء والعويل عن الميت، فإن هذا نرجو الله أن يعفو عنه، أن لا يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، أن لا يعذب ولا يؤخذ بهذا يوم القيامة. والله تعالى هو الذي يحفظنا ويعلمنا سبحانه وتعالى من علمه، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا بما سمعناه، ونسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يرزق نساءنا السكينة والبصيرة، وأن يرزقهن الالتزام بما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسلمهن من شرور أنفسهن. ونسأل أن يهدي الأزواج، وأن يقومن بالواجب الشرعي، أن يعلمن أزواجهن، وأن يتقين الله فيهن، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يسألهم عن هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وأعتذر للإطالة. بارك الله فيكم.